لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق في هذه السلسلة أن تكلمنا لماذا هذه السلسلة، ولا تنسوا أيها الإخوة أن هذه السلسلة عقدناها لأن الله تعالى أمرنا. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه السلسلة عقدناها لتثبيت الإيمان في القلوب، ذلك لأن الناس يتعرضون في الحياة إلى شهوات وإلى شبهات وإلى بلابل وإلى قلاقل وإلى فتن، فهم محتاجون إلى تثبيت الإيمان في القلب. مثل هذه الدروس بإذن الله تساعد على تثبيت الإيمان في القلوب. وعقدنا هذه السلسلة ثالثا من أجل أن نحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم والتفرق، ذلك لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي التي توحد الكلمة. والرابع الأخير، عقدنا لا إله إلا الله، أنوار لا إله إلا الله، عقدنا هذه السلسلة ليزداد الحب في القلب، ذلك لأن كثرة ذكر المحبوب، كثرة الحديث عن صفات المحبوب، كثرة الحديث عن أفعال المحبوب، عن حضرة الله تعالى، تقوي جذوة الحب في القلب وتزيد العشق والحب والشوق إلى حضرة الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الأول لماذا هذه السلسلة، ثم تكلمنا عن ركني لا إله إلا الله وهما النفي والإثبات، وتكلمنا في دروس ثلاثة ماضيات عن معاني لا إله إلا الله. عنوان درس اليوم: شطراء لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد وشهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فهي شطران. لا إله إلا الله شطر، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر، ولا يصح أحد الشطرين من دون الآخر. وقد قال العلماء: معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله. وإليكم البيان. معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك لأننا لم نعرف حقيقة الإيمان بالله تعالى، بذاته العلية، بصفاته المرضية، بأسمائه النورانية، إلا بعد إيماننا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا عن ربه جل جلاله وعلمنا كيف نوحده ونعبده. من الذي أخبرنا بأسماء الله تعالى الحسنى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي علمنا كيف نعبد الله تعالى أفضل عبادة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي بلغنا عن الله تعالى كتابه وآياته جل جلاله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله، قالوا معناها محمد رسول الله، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعبد الله تعالى عبادة حقيقية صحيحة كما يحب ويرضى وكما أمر إلا بإيماننا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، من رغب عن سنتي فليس مني. فنحن نتقرب إلى الله تعالى بصلاتنا بالضبط كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف له أن يؤمن حق الإيمان بلا إله إلا الله؟ لو لم نؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا على حال الجاهلية، لأن الجاهلين آمنوا بالله تعالى، بعضهم آمن بالله تعالى، لكنه أشرك مع الله تعالى أصناماً يعبدها، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نوحد الله تعالى توحيداً صادقاً. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. راقبوا هذه الآية الكريمة أيها الإخوة. قل يا أيها الناس، رب العالمين يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم، قل يا أيها الناس، والخطاب لجميع الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. بداية لابد أن يؤمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصدقوه فيما يخبر عن ربه. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو. هناك عندما تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هناك سيخبرك بتعاليم الله تعالى، الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. ثم قال القرآن الكريم فآمنوا بالله ورسوله، لابد من الإيمان بالشطرين، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فطلب إليه أن يدعوهم إلى الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وبلا إله إلا الله يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه، تذكرون، على القبائل، كما في مسند أحمد يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن يدعوهم إلى الإيمان برسالته، إني رسول الله إليكم، فإذا آمنوا برسالته سيصدقونه بما يقول، آمركم، وسيستمعون أمره ويلتزمونه، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فهو يدعوهم صلى الله عليه وسلم للإيمان برسالته، ويأمرهم بتوحيد الله تعالى. فثبت أيها الإخوة أننا لا نعرف حقيقة الإيمان بالله تعالى إلا بعد إيماننا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا قالوا معنى لا إله إلا الله هو محمد رسول الله. ثم إنهم قالوا معنى محمد رسول الله هو لا إله إلا الله، لأن من آمن بالله تعالى، لا إله إلا الله، وآمن بكتابه هو المؤمن بأنبيائه ورسله، وهو المؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من آمن بلا إله إلا الله سيؤمن بأن محمد رسول الله، فمعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله، فمن آمن لا إله إلا الله سيؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم، وهم أكمل البشر إيمانا بالله تعالى، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشروا به. قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالأنبياء أفضل الخلق إيماناً بالله تعالى، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالأنبياء أخذ عليهم العهد أن يتابعوا ويصدقوا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم موجودون. فأكمل الخلق إيمانا بالله هم الأنبياء، يؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مروي عن عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود، قبل إسلامه رضي الله تعالى عنهم، قال: قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء سادة البشر في الإيمان، معلمو الخلق للإيمان بالتوحيد بلا إله إلا الله، في كتبهم بشارات وإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله. قلت أخبرني بصفة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فثبت يا أيها الإخوة، كما سمعتم بآيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن كل من آمن بالله تعالى آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان معنى محمد رسول الله لا إله إلا الله. فشهادة التوحيد أيها الإخوة شطران اثنان: الإيمان بالله تعالى ربًا، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولا يجزئ الإيمان بشطر الشهادة دون تتمتها، لقول الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. لابد أن يؤمن بأشهد أن لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الشطران. وقد علق القرآن الفلاح والنجاح على من آمن بالله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضى هذا الإيمان. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالنتيجة يا أيها الإخوة أن شهادة التوحيد لها شطران، ولا يكون الإيمان كاملا ولا يصح الإيمان حتى يأتي المرء بالشطرين لا إله إلا الله محمد رسول الله. أورد القاضي عياض في كتابه الشفاء حول قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: إذا ذكرت ذكرت معي، صلى الله عليه وسلم، في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل في الأذان عندما يؤذن المؤذنون يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكرك. قال قتادة: رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي، صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكرك معي، لا يتم الإيمان حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال أيضا: جعلتك ذكرا من ذكري، فمن ذكرك ذكرني، صلى الله على سيدنا محمد. قال جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية، صلى الله عليه وسلم. ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله. من هنا يا أيها الإخوة يظهر لكم بأن من قال أنا آخذ بما في القرآن ولا آخذ بما في الحديث، أن من يقول أنا أعمل بآيات القرآن ولا أعمل بالسنة، يظهر لكم أنه غير مؤمن، لأن الإيمان يقتضي الشطرين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقتضي أن تطيعه. ما معنى محمد رسول الله؟ يعني أنني آمنت به رسولا فصدقت كلامه ووقرته واحترمته وأطعته واتبعته. الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره وحبه والأخذ بسنته وهديه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه أي تنصرونه، توقروه يعني تعظمونه وتحترمونه، وتسبحوه يعني تسبح الله صباحا ومساء ليلا ونهارا. من هنا أيها الإخوة كنتم ترون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمسكون بطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تعالى لطلب مرضاته. فمن آمن بلا إله إلا الله لابد أن يتابع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقترب من حضرة الله تعالى. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. في بداية الأمر أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأحكام الشرعية أحيانا تنزل بالتدريج، وأحيانا يبدأ الأمر مباحا ثم يحرم، وأحيانا يبدأ الأمر غير مفروض ثم يفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يكن الذهب محرما على الرجال، اتخذ خاتما من ذهب فالناس اتبعوه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا خواتيم من ذهب. ثم نبذه صلى الله عليه وسلم وقال: إني لن ألبسه أبدا. لما علم بتحريمه الذهب، كما تعلمون الذهب والحرير هذان حلالان على إناث أمتي محرمان على ذكورها، قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا الخاتم ونبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، كمان الناس ما عاد الرجال ما عاد لبس الذهب. قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب. يبدو هذا الرجل إما ما بيعرف أو أنه نسي أو أنه شيء، كما يروي الإمام مسلم. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الرجل وسحب الخاتم من يده ونزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا درسا عمليا، أخرج الخاتم ورماه، يعني لا يجوز لك أن تلبسه، بس روح خذه بيعه، أعطيه لزوجتك، أعطيه للنساء، بيعه استفيد من ثمنه. قيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، لما آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه وأطاعوه والتزموا أمره التزاما عجيبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصده أن لا يستفيد الرجل من هذا الخاتم، لكن هو بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرحه، قال: والله أنا ما عاد أستفيد منه على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه. وهذه واحدة. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. كعب بن مالك صحابي، ابن أبي حدرد صحابي، ابن أبي حدرد استدان من كعب بن مالك مالا ووعده مثلا باليوم الفلاني صار اليوم الفلاني فيما يبدو بأنه ما اجتمع معه الآن كعب لقيه في المسجد قال له أعطني ديني. يبدو ابن أبي حدرد ما معه الدين كاملا، معي ما معي، أعطني لا تعطني، اليوم تأخرت بكرت، ارفع. تعالت أصواتهما، قال فارتفعت أصواتهما وهما في المسجد، كعب الدائن وابن أبي حدرد المدين، حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. أنتم بتعرفوا أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفات كانت في صدر المسجد، فتعالت الأصوات في المسجد، النبي خرج فسمع وسمع أن هذا هو الأمر، أمر دين تأخر أحدهما عن الآخر. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني جلالة الحجرة، طرف الحجرة، فنادى يا كعب، كعب هو الدائن، قلت لبيك يا رسول الله، حاضر، النبي ينادي علي. قال فأشار بيده، النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم بالله يا أخوان، هيك هيك عمله النبي، أشار بيده، شو معناته هي؟ قال يا كعب، أن يعني أن ضع الشطر، بس ما تكلم بلا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة يد، قال يا كعب، فأشار له. قال قد فعلت يا رسول الله. الله أكبر يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، أشار بيده، لبيك، حاضر يا رسول الله، أنا ملتزم أمرك. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حدرد، قم لابن أبي حدرد، قم فقضه دينه. فها هنا يطيع كعب رضي الله تعالى عنه إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بطاعته لقوله واتباعه لأمره. أشهد أن لا إله إلا الله تقتضي أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله تقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته. روى الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن علي بن زيد بن جدعان قال بلغ مصعب بن الزبير أمير العراق شيء عن عريف الأنصار فهم به. مصعب بن الزبير تابعي وكان أميرا في العراق. تعرفوا بعض الأنصار من أهل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا منها، فمنهم من جاء إلى الشام، منهم من جاء بقي بالمدينة، منهم من ذهب إلى مكة، منهم من جاء إلى الكوفة، منهم من جاء إلى بغداد، منهم من جاء يعني إلى مدن العراق. فمصعب بن الزبير كان أميرا، في رجل أنصاري صحابي أنصاري موجود في العراق، يبدو بأن هذا الأنصاري تكلم في حق الأمير بشيء وهذا أمر لا يليق. قال فهم الأمير به، لما وصل الكلام أنه فلان الفلان يتكلم عليك هم به، أرسل له الشرطة، أرسل له من يريد أن يأتي به إلى مجلس الأمير. قال لما فكان سيدنا أنس بن مالك موجود في البصرة وسمع بأن الأمير يريد أن يبطش بهذا الأنصاري، قال فأتاه وأسرع أنس إلى دار الإمارة فقال أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هلأ الأمير جالس هون على كرسي الإمارة وغضبان لأن هناك من تكلم في حقه وأراد أن يبطش به، والآن جاء بهذا الرجل الصحابي، سيدنا أنس ركض إليه، صحابي أو تابعي، سيدنا أنس بن مالك ركض إليه وقال أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، أنت تريد أن تهم بهذا الرجل، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فألقى مصعب ابن الزبير نفسه من عن السرير، قاعد على سرير الملك، نزل من على السرير، وألزق خده بالبساط وقال أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، ثم أكرم الرجل وودعه ليخرج. الله أكبر، كانت نفسه تقول له ابطش به، لكنه لما سمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لما آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله على العين والرأس، أكرم الرجل وودعه. يا أيها الإخوة، لما علم القوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علموا أن إيمانهم لا يكتمل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه وحرصوا على تلقي حديثه وسيرته، ثم اجتهدوا في طاعته وامتثال أوامره. فالاعتصام بالسنة نجاة، ومن آمن بالله آمن برسوله، ومن أحب الله اتبع رسوله، وما رغب أحد عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا هلك. اللهم إنا نسألك تمام الإيمان بوحدانيتك وبرسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا برسولك الكريم قولا وعملا، ظاهرا وباطنا. اللهم وأحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا راضي.